فجري بدعي تقبلني يا ربي عندك وتغفر لي والديا أمتك يا ربي وعبدك يا ربي يا خالي كل شيء بحساب وجامع الناس كلهم لحساب لطفك وعطفك ورحمتك علي ما عملش لي اليوم العظيم ده حساب.